يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. حرمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد. رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد. ربي حقق للمراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.